بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرؤيا وما يتعلق بها، قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الرؤيا، قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار، أي أن من آيات الله عز وجل الدالة على ألوهيته وقدرته ورحمته بعباده نومهم في الليل والنهار. فالنوم نعمة من الله عز وجل على العبد، لأن به ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا، وهو من آيات الله لأن الإنسان إذا نام زال شعوره وإحساسه وتفارق روحه جسده، لكن هذه المفارقة مفارقة جزئية. ولهذا سمى الله عز وجل النوم وفاة فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فالنوم من نعم الله عز وجل على العبد، ولهذا كان النوم صفة كمال بالنسبة للعبد، وهو بالنسبة لله عز وجل صفة نقص، كما قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ساق الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من المبشرات بعد النبوة، أو لم يبق بعد النبوة، أي أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فتنقطع النبوة وينقطع الوحي، ولم يبق إلا المبشرات التي يعلم بها الإنسان إذا كانت الرؤيا صادقة ما سيقع وما سيكون. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ وقوله المبشرات هذا بناء على الأغلب، وأن الرؤيا تكون بشارة، ولكن قد تكون الرؤيا منذرة وهي حق، فيري الله عز وجل عبده المؤمن رؤيا يكون فيها إنذار له وتحذير له، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعبده ليكون مستعدا لذلك قبل وقوعه. قالوا: يا رسول الله، أي الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. والمراد بالصالحة الحسنة، يراها المؤمن أو ترى له. وقوله الصالحة، أي الصالحة في ذاتها والصالحة في تأويلها. فالرؤية الصالحة تكون صالحة، أي حسنة في ذات الرؤية، بأن تكون خيرا وتبشر بالخير، وأيضا تكون صالحة ومبشرة في تأويلها، بأن يعبرها معبر على تأويل حسن. فهذا الحديث يدل على أن الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له من المبشرات. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان. واقتراب الزمان يكون في آخر الدنيا قرب قيام الساعة، وقيل إن اقتراب الزمان تساوي، أي اعتدال الليل والنهار، وذلك في فصل الربيع، لكن الأول أصح، وأن المراد إذا اقترب الزمان أي بقرب قيام الساعة. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي أنها تقارب الصدق، ولا يعني هذا أن كل رؤيا يراها تكون صادقة، بل يكون الغالب عليها الصدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنها من المبشرات كما تقدم. ثم قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أي أن من كان صادقا في حديثه كان صادقا في رؤياه. وذلك لأن الذي يكون صادقاً في حديثه ينسحب صدقه في يقظته إلى منامه، فيكون جزاؤه من الله عز وجل أن تكون رؤياه صادقة. وهذا الحديث فيه حث على الصدق وبيان ثمرة من ثمرات الصدق، والصدق يكون في الاعتقاد، ويكون في العبادة، ويكون في الأقوال، ويكون في الأعمال. ففي الاعتقاد أن يصدق العبد في اعتقاده مع الله عز وجل بأن يعبده ولا يشرك به شيئا، والصدق في العبادة بأن يفعل العبادة مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق في الأعمال ألا يخالف ظاهره باطنه، وألا تخالف أقواله أفعاله. وأما الصدق في الأقوال فأن يخبر بالصدق بأن يكون خبره مطابقا للواقع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني في حديثه. والصدق في الحديث أن يكون الحديث وما أخبر به الإنسان مطابقا للواقع. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.